وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه يصرفه ممن سيجعله خامرا من دون أن يقصد في بيعه توصل المشتري إلى الحرام. هذا كلامنا. كان هل هو محرم البيع أو ليس محرما؟ كانت هناك محاولات متعددة لإثبات الحرمة. جيد، عدة محاولات. المحاولة اللي الآن تبحث هو التمسك بأدلة النهي عن المنكر بتقريب. عليكم السلام ورحمة الله. بتقريب أن عندنا نهي، أن عندنا رفعا وعندنا دفعا. المقصود من الرافع هو قطع الاستبرار، شيء متواجد موجود، نريد نقطع ديمومته، نريد نقطع، نريد قاطع استمراره، وإلا فهو موجود. هذا يسمى رافع. وهذه أدلة النهي عن المنكر ناظرة إلى ذلك الرافع. من رأى منكم منكرا عليكم السلام، رأى منكر موجود، إذن وعدنا دافع. الدافع لا، مو قطع الاستمرار أصلا، هو بعد ما موجود، وإنما يقف أمامه سدا حولا دون تحققه، يحول دون تحقق المنكر. يعني مرة يشاهد شخص نستجير بالله يشرب الخمر، فإذا وقف أمامه هذا يريد يقطع استمرار صدور هذا المنكر، وإن كان لسجل الكاميرا قد يقال بأنه خب بالنسبة لما مضى هذا لا يرتفع. هو لما شنو يشرب جرعتين، الجرعة الأولى قد تحققت، خب ما راح، أي الجرعة الثانية وقف أمامها وهذا دفع وليس رفعا. أنت تقول قطع الاستمرار، وهذا اللي قطع الاستمرار ومو مستمر المنكر، وقطعته وهذا اللي صدر، صدر بعد ما راح يرجع، ما راح يصلح، وهذا اللي كذا دفع راح يصير بالنسبة له. أنت فتت جاء أقول، فدائما الرفع دفع بالنسبة لما، وبالنسبة للكذا هج. أسا هذا أتركب الله رجاء. أي فعندنا دفع وعندنا رفع. الرفع قطع الاستمرار، الدفع لا، الوقوف أمامه. فإذا شاهد شخص يشرب نستجير بالله الخمر وأراد منعه، إذن أراد قطعه. وذاك الشخص الآخر رقم باء، إذا هم بتناول الخمر شاهده يخرج من بيته ليذهب ويشرب الخمر، فالوقوف أمامه بالزقاق راح يكون دفعا وليس رفعا. هسه الآن البعض يحاول أن يتشبث لإثبات حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه سيصرفه في الحرام بأن منعه دفع للمنكر، ودفع المنكر واجب كرفعه. وعندما يقول واجب كرفعه كأنه يسلم صاحبنا المستدل بأن الأدلة ناظرة، كأنه فلنقل ناظرة إلى الرفع، ظاهرة في الرفع، فيحتاج ثبوت التحريم في الدفع إلى دليل. فلابد إذا هكذا كان يفهم هذا المستدل، فلابد عندما استدل يريد أن يقول بأن الأدلة وإن كانت ظاهرة في حرمة الرفع إلى الدفع بالنظرة الأولية، لكن بملاحظة المناط لما جعل الرفع تنقيح المناط، لما جعل الرفع حراما؟ من باب أن الشارع لا يريد تحقق المنكر في الخارج، وهذا موجود المناط في الدفع. واضح؟ على كل حال استدل بذلك على حرمة البيع. هي مسألة خلافية أو شيء يا شيخنا؟ أنه الأمر بالمعروف يقتضي الدفع. هسه انتظر بعد انتظر، هو الشيخ الأنصاري يقول هذا هو الآن الشيخ الأنصاري راح يتكلم قليلا. أنا مو بحثة وإنما إشارة، تكون من الإشارة شوف شنو اللي يفهم. هذا الدليل الشيخ الأنصاري يقول البعض استدل به أو حاول الاستدلال به، أشار إلى هذا الدليل كما يبدو المحقق الأردبيلي، لأن عبر تعبير هكذا، استدل أولا بأدلة بالآية عموم النهي عن التعاون، بعد ذلك استدل بمن؟ استدل بأدلة النهي عن المنكر. قال النهي عن المنكر إذا يريد المحقق الأردبيلي يستدل بها، استدلال يكون بهذا الشكل اللي بيناه على البيع، بأنه لأنه واضح البيع هو ليس رفعا للمنكر، منعه من البيع ليس معناه رفع المنكر، لأن بعد أصل المنكر باكو عنب جاي بيع، فلا بد يريد يستدل بأن دفع المنكر كرفعه. جيد، ولو بتنقيح المناط. هذا الأردبيلي. ها إيه إيه مو بعيد. ويشهد أيضا لكون الدفع محرما كالرفع، واجبا كالرفع، كون الدفع كالرفع، هو ما ورد في ذمي ماذا جماعة من أنهم من أن هؤلاء الجماعة لولا أن بني أمية، ما ورد من أن بني أمية لولا أنهم يجدون من يحضر جماعتهم جمعتهم يتولى جباية الصدقات والزكوات وإدارة البلاد، إذا ما كانوا يجدون ما كان يتمكن بنو أمية من سلب حق، كل ظالم هو إذا ما لم يجد أعوانا ما يتمكن من تحكيم ظلمه، فهذا يستفاد منه ذم هؤلاء الذين في فعل ما لو تركوه في فعل لو كانوا قد تركوه لم يتحقق الحرام من الغير، لكن تركوه يعني فعلوه، لم يتركوه فعلوه، فوقعت المعصية من الغير، تدل على ذم الناس في فعلهم ما في فعل ما لو تركوه لم تتحقق المعصية، لكن لم يتركوه، أعانوا حضروا جبوا صدقة. هو الظالم عندما يجد أعوانا حينئذ يرفع راية الظلم، إذا ماكو فتتحقق المعصية، الظلم يتحقق، إذا لم يجد أعوانا لا ما يقدر يضرب، لأنه بإيد وعدة ما يمكن أن يصفق. جيد، فهذه يستفاد منها. ثم بعد ذلك الشيخ الأنصاري يتكلم كلام اللي شنو اللي ذكر الشيخ حفظه الله، هذا نصل إليه. قال نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء كالعنب في موردنا ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب وطبيعي، ولا يتوقف دفع ولا يتم دفع المنكر إلا بترك البيع. ها اي عدم لا ترك عدم يا ما يراعي فيجب ترك البيع. ما يدرس هذا شنو جمعات الواحد نوصل المقدمة الا وجوديه الا فعل وجودي يعني عدم البيع مقدمه عدم البيع مقدمه لترك المعصيه لعدم المعصيه يعني يتوقف عدم العصيان على عدم البيع اذا تبيع راح يتحقق عصيان واليه اشار المحقق الاردبيلي رحمه الله حيث استدل على حرمه بيع العنب في المساله المساله ياهي بيع العنب ممن مو يقصد استدل بعد عموم النهي عن الإعانة يعني استدل بعد التمسك بالآية ولا تعاونوا لأنه عموم النهي عموم وين موجود خوف الدليل العقلي عموم ما يقولون النقلي أي دليل يدل على حرمة الإعانة ولا تعاونوا خوف استدل بعد ذلك الدليل بأدلة النهي عن منكر وحيث أن هذه الأدلة ناظرة إلى الرفع مثلا وموردنا ليس رفعا بل دفع فهو يرى أن الدفع حرام أو واجب كالرفع ويشهد لهذا يعني ويشهد لكون الدفع كالرفع واجبا ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية هذا شو تستفيد من عدها أنت هذه لولا أن بني أمية مو الشيخ الأنصار شي يقول دل على مذمة الناس وين مذمة الناس وين ذم الناس ماكو بالرواية ذم الناس هكذا منهم أو يوم القيامة يعذبون أو في النار هم خالدون أو في ما موجود فمن أين استفاد الذم فلابد مقصود الشيخ الأنصاري هذا مقصود أن ظاهر هذا الحديث حرمة الجباية والحضور ومعلوم حرمة هذين الأمرين ليس إلا من جهة ماذا أنهما مقدمتان لسلب الحق فتكونا مذمومة واضح له وإلا الذم ما موجود فلابد الذم من هذه الناحية أن المستفاد من هذا الحديث أن جباية الصدقات لبني أمية وحضور جماعتهم وصلاة وجمعتهم حرام من جهة شنو أنهما مقدمتان الحضور والجباية مقدمة لمن سلب الحق فمن هالجهة راح يكون محرم والمحرم مذموم عليه فدل على ذم حق دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية من بني أمية فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير كل شيء إذا تركه معصية الغير ما تتحقق هذا شيء يكون ترك واجب وهذا وإن دل يقول هذا الحديث بظاهره يدل على أنه حرام حتى في صورة العلم ومن دون أن يقصد من الشراء التخمير الحرام احنا عدنا مع القاصد قلنا حرام اذا يعلم فقط كلامنا في من يعلم هسه الشيخ الانصاري بعد ما قرب الاستدلال اراد ان الان شنو يضعف يقول هذا الحكي ظاهره طبيعي. اسعي بعدين أجاكم. ظاهره أنه ماذا؟ من علم بأن المشتري يصرف العنب في الحرام بيع شيكون، دل على ذم فعل، على الذم على فعل ما لو تركوه، لو ترك البيع لم يقع في الحرام ذاك، فهذا يدل على حرمة البيع. لكن هذا ما يمكن أن نلتزم به. هذا الدليل ظاهره كما يقول الأردبيلي يدل على ذم البيع، حرمة البيع، لكنه ما يمكن المصير إلى. ليش؟ لأنه إحنا اللي عندنا دليل ثابت، ثابت وين؟ في من يهم، مو سيهم، في من هم. يعني الآن قريب ما يفعل المنكر أنت شنو أمنعه؟ مو أنه سيهم، سيجعل. إحنا كلامنا وين؟ في من باعه وأدري ولو بعد شهر راح يجي على خمرة، هل حرام أو لا؟ الآن قد لا يكون قاصدا أيضا منه المشتري، لكن أعلم أنه سيتولد له داعي للتخمير فيما بعد ذلك. هو اشترى قال ترى عائلتي الآن اشتهت اليوم عنب فمشتري لهذا الغرض، لكن أعلم بأنه شنو؟ ايه اشتهاء الزوجة راح يرتفع ويتخذ من هذا العنب خمرا، فهذا دليل دفع المنكر. قد يقال وإن كان الشيخ ما يرتضي، لكن أنا حتى أقرب الفكرة اللي أريد أقولها الآن أقرب بهذا الشكل، فقد يأتي للذهن على أنه دفع المنكر واجب، وأنت تعلم بأنه بعد يومين ثلاثة سوف يتخذ من هذا العنب خمرا، فمن الآن أنت لا تبيع له حتى لا يسقط. الشيخ الأنصاري يقول وإن كان ظاهر هذا، لكن إحنا بالمقابل عندنا أدلة تقول أن من هم على المعصية هذا يمنع، مو من سيهم، مو ليس من شنو سيجعل العنب خمرا، من الآن اشتغل يريد الاشتغال بجعله خمرا لا أنه سيشتغل. فإذن تلك الأدلة الصافية الكافية اللي ثبت أنه من هم يجب عليك أن تقف أمامه، هذه تكون مانعة للتمسك بهذه الأدلة، أدلة النهي عن المنكر بهذا المعنى اللي تستفيده. واضح لو لا؟ أعيد لو أعيد واضح؟ شنو هسه ما أدري إيش أقوله. إيه قال إحنا بس إحنا المطلب السابق عشان يكون في ربط معنا، قلنا إنه لكي يثبت إنه مقدم حرام يجب أن المشتري أن يقصد الحرام. إيه وأنا عم بقول هون يكفي حتى لو لم يقصد ساعات، لو ملتزم بالدليل. لا مو هذا الدليل ايش قال؟ ايه بس المعارض. مو هذا الدليل، مو انا قلت لاول وهله يجي للذهن هكذا، دل على ذم فعلي ما لو تركوه لم تتحقق المعصيه حتى لو سال عن مقاصد المعصيه. وانت بالنتيجه اذا بعت له تعلم بانه غدا سوف ينوي الحرام، يكون حرام عليك، فانت اترك هذا الفعل اللي شنو. قال وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، ومو قاصد حين الشراء المشتري، قاصد شراء المن، قاصد شراء المن لزوجته لأجل أنها حامل، أي إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بال، الدليل دل على أن من هم لا من سيهم، وإنما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف عن التقريب إلى الطاعة والإبعاد عن المعصية وجوب ردع من هم بها وأشرف عليها، بحيث لولا الردع لفعل المعصية أو استمر لفعل المعصية في جانب الدفع أو استمر عليها في جانب الرفع. واضح؟ مؤردحكي هسا هاي واضحة الأسطور، هسا أرد أتكلم، أرجع بالله وهذا وإن دل بضا هذا ما يتوالم لا يلتئم يدل بظاهره، وإذا دل بظاهره على ذلك يجب الأخذ به، بعد مو نرفع يدنا عن الظهور لأجل لم يقم دليل، وهو هذا دليل يصير. لو قايل وهذا وإن دل بظاهره إلا أنه قام دليل على عدم وجوب ردع من سيهم، مو عدم الدليل، لأن الظهور شنو دل، لا الظهور شنو دليل يعارضه عدم الدليل. انت جاي تقول لم يقم دليل الا انه لم يقم دليل، فهذه العباره بظاهرها ما يمكن ان ناخذها بهذا الشكل، نقول مقصوده على انه وهذا وان شنو وهذا وان كان كذلك لأول وهلة، إلا أنه بعد التأمل يتبين لا أصلا هذا مو هو المراد، مو هو الظهور، ولا ما يصير ظهور وبعد ذلك ترفع يدك عن الظهور لأجل عدم دليل، وإنما يرفع اليد عن الدليل ببركة الدليل، ولا يرفع اليد عن الدليل لأجل عدم الدليل. واضح لو لا؟ لأن الظهور يعني هو هذا الدليل الظاهر في هذا الموضوع يحتمل بعد انه له ظهور اخر اكثر من ظهور، يعني نفس هذا الدليل. المهم هذا اذا ظهور، شلون بعدين يقول الا انه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من، هو هذا ظهور انت جاي تقول ظهور، هو يدل على التعجيز، لان انت جاي تقول هذا ظاهر في انه حتى لو مو قاصد حين الشراء بس انت تدري انه راح يقصد حرام تبيع له، إذا هذا فيه ظهور يعني هو دليل يصلح إلى أنه لا بد أن تقف حتى أمام من سيهم، مو إلا همه، فلا يعارضه ما فلا يعارض عدم الدليل على من سيهم، هو هو دليل. فالعبارة حتى تكون تامة من قبل الشيخ الأنصاري نقول ليس مراده من الظهور ذلك هو الظهور الكذا، الظهور البدوي الزائل بالتأمل هذا، إلا أنه لم يقم دليل، لكن يعني مقصود هذا إلا أنه بعد التأمل نجد أنه فقط وفقط أحسنت. واضح؟ أعيد أم أمشي؟ ثم أكو شيء آخر أيضا لا بد من الالتفات إليه، وهو أن هذا الدليل ما هذا تعارضه صح هذا الإشخاص صحيح ولا لا؟ معارضة ما أكو، يعني هذا الإشخاص يورده صحيح؟ لا، بقول مقصود الشيخ الأنصاري هذا، ما معقول الشيخ الأنصاري يقول هذا بظاهره يدل إلا أنه لم يقم دليل، مو ما يصير إذا ظهور أكو يعني هو دليل اللي يعارض، إذا الدليل تريد تجيب له معارض تجيب له عدم دليل، لو دليل دليل العدم مو عدم الدليل، هو جاي يقول إلا أنه لم يقم دليل، يعني ما عدنا دليل، عدم الدليل لا يعارض الدليل، فإذا المقصود من ذاك الأولي ليس هو الدليل، وإنما يريد أن يقول هو هذا وإن كان بظاهره الأولي وهذا وإن كان بظاهره من دون تأمل، مأكو بعض الأوقات واحد شنو رأسا يجاوب مأكو، لكن إذا يتأمل يشوف هذا جوابه مضحك للثكلة مو صحيح، فهنا نهم الظهور أولي أكو بعد التأمل، فهذا ظهور الأولي وإن كان كذلك إلا أنه بعد التأمل، لا نشوف شنو النتيجة، أنه فقط دليل الكذا النهي عن المنكر مختص بمن هم لا من سيهم. خب هذا الدليل الشيخ الأنصاري يقول هذا إنما يتم وين هذا الدليل اللي ذكرنا دفع المنكر كرفعه واجب وإلى آخره، هذا يتم في حالة دون حالتين، توضيح ذلك، عندنا ثلاث حالات، حالة يعلم البائع بأن المشتري يصرف ذلك في الحرام، وإن كان هو مشتري ماذا لزوجته، هذه حالة يعلم. حالة ثانية، يعلم بأنه لا يصرفه في الحرام، يعلم بأنه سيصرفه في الحرام. فحال الحالة الأولى يعلم بأنه سيصرفه في الحرام، الحالة الثانية يعلم بأنه يصرفه أيضا في الحرام. زين جيد. هكذا مرة يعلم بأنه يصرفه في الحرام، وإذا ما يبيع له هو يحصل من الغير، أو مرة يعلم بأنه يصرفه في الحرام بس إذا ما يبيع له ما يحصل من الغير، هذا انحصار العنب عنده فقط. ومرة يجهل ما يدرس هذا الأهل يشتري أو لا للتخمين، هذا دفع المنكر كرفعه واجب في كل الحالات. هاي تجي هنا نقول للبائع حرام لأن دفع، وفي صورة ما يدري هذا أصلا هو أكو منكر في الوسط حتى لا. في صورة ما إذا شنو علمت بأنه سوف يصرفه في الحرام وغير إذا ما موجود يبيع له، هنا أنا شنو رأيك؟ هذا متوقف دفع المنكر علي، وفعين متوقف أقول غيري ما أكو يبيع له، ما موجود انحصاري، وأعلم بأنه يريد صرفه في الحرام أو سيصرفه في الحرام، إحنا يريد السماء. هذا هنا نأخذ دليل يدل على دفع المنكر ماذا كرفعه، واضح له لا؟ أقول ثلاث حالات عندنا، أدربي يريد يصرفه في الحرام سوف يصرفه في الحرام وغيري ما أكو يبيع له. صورة أخرى، أعلم بأنه يصرفه في الحرام لكن إذا أنا ما أبيع له يروح إلى زيد يشتري من عنده، موجودين الباعة للعنب ما شاء الله هالسنة. صورة ثالثة، ما أدري شنو أجهل، لا علم، عدم العلم لا العلم ثابت. أما في صورة عدم العلم، الصورة الأخيرة هو واضح، احنا ماكو منكر حتى نقول دفع المنكر كرف عهيم، ما ادري اصلا انا راح يتحقق شيء او لا. جيد، وهذه بعد نقدر نستدل بهذه الحالة، في هذه الحالة هل يمكننا ان نستدل بهذا الدليل لإثبات حرمة البيع؟ كلا. جيد، هاي اذا طلعت لا يحسن الاستدلال بهذا الدليل في هذه الصورة. الصورة الثانية، اذا كان العنب انحصاري عندي وأدري بي راح يصرفه في الحرام إذا أبيع له، أفتونا دفع المنكري كرفعه واجب يطبق له لا ينطبق؟ الكلام وين في الصورة الثالثة؟ أعلم بأنه يصرفه في الحرام لكن موجودين، إذا أنا ما أبيع له ما. هنا الشيخ الأنصاري يقول هنا لا الدليل ما يشمله، تقدر تبيع له ما يثبت الدليل دفع المنكر كرفعه، ليش؟ لأن ما يندفع المنكر. هذا مثل ما إذا شاهد الإنسان شخصا يخمر أصلا يفعل المنكر، يعني في موارد الرفع للدفع، مو أنه يريد أن يخمر أو سيخمر، لا لا ما جاي يمارس، أعلم بأني لو أقول له لا تفعل هو يبقى مستمر على الفعل مصر، يعني أعلم بعدم تأثير نهيه، هل يبقى النهي واجبا النهي عن المنكر لو ساقط؟ وهنا أنا هم كذلك، أنا أدري إذا ما أبيع له أيضا لا يؤثر لأن سوف يشتري من الغير، أو إذا ما أبيع له العنب موجود هو الصناديق في بيته مشتري من أول احتياطا، فهذا هل يكون الدليل دفع المنكر محكما ومؤثرا في إثبات الوجوب وجوب ترك البيع أو لا؟ يبقى ما يأثر هذا. إذن صورة، إذن دليل دفع المنكر كرفعه، هذا يحسن متى التمسك به؟ في صورة صورة عدم الانحصار مع العلم، أو صورة الجهل عدم العلم، ما يمكن التمسك به. واضح؟ واضح. ثم إن الاستدلال المذكور، استدلال وش كان شيخ مادي؟ دفع المنكر، يعني قول بأدلة النهي عن المنكر اللي هي ظاهرة قلنا، وإن كانت ظاهرة في الرافع، إلا أنه بالمناط عمم لصورة الدفع أيضا كما أذكرت. حتى ما أشار إلى المحقق الأدبي كناظر إلى أصل أدلة نهي المنكر، أو لأنه لا أدلة دفع المنكر كنفع، لا بأدلة النهي. لكن شلون نستدل بأدلة النهي بأن الدفع كالرفع؟ لأن هي أدلة النهي كنا ظاهرة للرفع، فلازم تقول أن الدفع كالرفع. أي هذه سائل. قال ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن في صورة ولا يحسن في صو في حالة، ولا يحسن في حالتين. يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم يحصل المعصية، انحصار قلنا، إذا ما بيع له ما لا يخمر، لأنه سارب انتفاء الموضوع، ما عنده عنب ولا ما يحصل على عنب من غيري، لأنه حينئذ قادر على منه، لأنه البائع قادر على الردع من خلال الردع من خلال عدم البيع. أما لو لم يعلم ذلك، أو علم بأنه يحصل منه المعصية، تحصل منه من المشتري المعصية التخمير بفعل الغير، يعني ببيع الغير، في مثال البيع بيع الغير، في أمثلة أخرى بدل، فلا يتحقق الارتداع بترك البيع كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر. يقول كما هو الحال في قضية الرفع، إذا علم بأن نهيه لا يؤثر. يس طبيعي. هنا البعض قال الأحوط وجوبا، من المعاصرين بعض الفقهاء حفظهم الله يقول الأحوط وجوبا حتى في صورة العلم بعدم التأثير، أن يظهر انزجاره ولو بأن شنو يقوم، أو مثلا لا يلتفت بكذا، أو يقوم يكتب اللي شنو يعني أنه متأذي من هل أحوط وجوبا. السيد الله يحفظها كذا. على كل حال، وتوهم أن البيع حرام. سأل الآن قد شيخ مهدي حفظ الله يطرح فرد إشكال، يقول على أنه هذا البيع حرام على الكل، أنت يعني هذه الحالة الثالثة علم بأنه يحصل منه المعصية بفعل الغير، هذا مو مجوز، هذا شبيه ذاك اللي سلب بنت الإمام أو الصبية يوم عاشوراء كما ينقل، يبكي ويسرق يسلب. قيل له لما تبكي وتسلب؟ قال لأنه أبكي خو على هذا الحالة، أسلب تسلب لماذا؟ قال لأن إذا أنا ما أسلب غيري يسلب، وكان أكو نذر. أي نستجير بالله. فإسا قد يتوهم متوهم بأنه هذا مو مبرر، أنه إذا أنا ما أبيعان غيري يبيع، هو لما حرام على الجميع أنت لا تبيع، ذاك لا يبيع، ذاك لا يبيع، حتى المعصية لا تتحقق من الجميع، فهذا مو مبرر لأن يجوز بيع البعض بحجة أنه المعصية تتحقق على كل حال، هذا مو مبرر. واضح التوهم؟ قال وتوهم أن البيع حرام على كل أحد، على هذا البائع، على بائع رقم اثنين، على يعني على كل من عنده عنب يتمكن من بيعه تكوينا ممكن إلى أن يبيعه، حرام على هذا بيع العنب، حرام على هذا، حرام على هذا، كلهم مخاطبون بحرمة البيع لهذا المخمر اللي يريد يخمر. فلا يسوغ لهذا البائع لهذا الشخص فعله معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره. هذا التوهم مدفوع. هذا كلامك حلو فيما لو كان هناك اي صدق محرم على كلي، على زيد، على عامر، على باكر، على كذا، وكان شنو محرم على سبيل الاستقلال، فحينئذ لا يجوز. كشرب الخمر، شرب الخمر حرام على هذا، حرام على هذا، حرام على هذا. لا يعتذر هذا، والله إذا أنا ما أشرب خل غير يشرب، خل يشرب الغير، أنت شعليك، أنت محرم عليك كما محرم على ذاك، محرم على ذاك كما محرم على هذا. أما إذا كان لا، المحرم فعل واحد وهو البيع على من يريد التخمير، هذا حرام عليك وعلي وعلى الجميع، هذا الفعل الواحد لأجل حتى لا يتحقق تخمير في الخارج. واجب عليك وعلي وعلى زيد أن نرفع هذا الحجر من وسط الشارع لأن مؤذي للمارة. هنا بعد ما يأتي هذه الفكرة ما تطبق، أنه واجب عليك، واجب علي، واجب على زيد أن نرفع هذا الحجر. فإذا لم إذا أعلم بأن زيد ما يأتي اليوم إلى الطريق العام حتى نرفع أنا وأنت وهو الحجر، مواجب علي وعليك أن نذهب ومو نروح هناك نوقف بالشارع، بالله ايش عندكم جايين أنتوا لازم نرفع الحجر. أخوي يقولون أنتوا لما تدرون زيد ما يأتي وما تتمكنون من رفع الحجر بمرض، يقولون جايين لهنا شنو أنتوا عقلاء أو غير عقلاء؟ هنا هم كذلك، هذا هنا حرمة البيع على الجميع. صحيح حرام عليك، حرام علي، حرام حرام علي، لكنه شنو فعل واحد الشارع ما يريد يتحقق بالخارج وهو التخمير. فإذا كان ولذا حرمه عليك وعلي وعلى زيد، فإذا كنا نعلم بأن زيد على كل حال يبيع ولا ما يبالي بالحرمة، إذن من أول هذا شنو إحنا مو قادرين على منع تحقق الخمر في الخارج، فتوكل على الله وبيع. زين، قال مدفوع بأن ذلك فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال، فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غيره، فلا ينفع تركيله. أما إذا وجب على جماعة شيء واحد، كلكم تركون البيع، كلكم ترفعون الحجر كحمل ثقيل مثلا، بحيث يراد منهم شنو الاجتماع عليه، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق، علم عدم القيام به، علم عدم الاتفاق معه في إيجاد الفعل، كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا فلا يجب. ذول 10 لازم يجتمعون حتى شنو كلهم يأمرون بهذا المعروف حتى يرتدع الفاعل، بحيث 9 ما يفيد فضلا عن واحد. فحينئذ إذا علم واحد بأن 9 لا يفعلون، أو علم 2 بأن 8 لا يفعلون، أو حينئذ يسقط التكليف، لأن المطلوب شنو يتوقف على، أو الواجب هو أمر الجميع المجموع. واضح؟ قال ستعال طبق هذه الفكرة على موردنا. قال وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني من قبيل ما إذا وجب على جماعة فعل شيء كحمل الثقيل، إن أنا همت واجب على الجميع أن يتركون البيع، نهي الجميع عن شنو البيع. خل نشوف. قال وما نحن فيه من هذا القبيل، هذا رأي الشيخ الأنصاري هذا، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن عدم تحقق فعل المعصية، فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب، فإن عدم تحقق التخمير اللي هو معصية من مشتري العنب متوقف عليه من متوقف على أن الجميع لا يبيعوا له، وإذا واحد باع له يستطيع حينئذ أن يخمر. الجميع إذا تركوا البيع حينئذ تخمير ما يصير. فإحنا الممنوع كأنه شنو؟ البيع من مجموعنا لئلا يحصل تخمير في الخارج. فإذا أعلم بأن واحدا يبيع له على كل حال، إذا أنا ما أبيع للغير يبيع، فإذا هذا التخمير راح يتحقق في الخارج، فحينئذ يسقط عني ذلك الوجوب، وجوب ترك البيع يسقط، حرمة البيع تزول. قال وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن عدم تحقق المعصية التخمير من مشتري العنب موقوف على تحقق ترك البيع من كل بائع، فترك المجموع مجموع البائعين للبيع سبب واحد لترك المعصية. إذا اجتمعوا على ترك البيع حينئذ تخمير ما يتحقق، كما أن بيع واحد منهم على البدل، يعني واحد منهم هسه زيد عامر على البدل مو بالتعيين، مو معين أن رقم واحد لا يبيع، لا إما رقم واحد إما رقم اثنين إما رقم ثلاثة، أي منهم إذا باع حينئذ خربط الشغلة راح يخمر في الخارج، تخمير يتحقق. كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط لتحققها، لتحقق المعصية، شرط يعني مقدمة للمعصية، يعني يكفي واحد يبيع له. فإذا علم واحد من هؤلاء العشرة مثلا عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب، علم بأن الباقي يعني مجموع الباقي، هم الباقي في مثال العشرة كم واحد؟ تسعة، مجموع التسعة إذا علم أنهم يتفقون معه حينئذ إيه، أما إذا لم يعلم اجتماع الباقي معه ولو علم ثمانية منهم يجتمعون وياه، لكن إذا واحد خالف هو كافي. فإذا علم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب، تحصيل السبب يعني شنو؟ تحصيل المقدمة، وهي شنو؟ البيع. والمفروض أن قيامه منفردا لغو سقط وجوبه. بالتالي يسقط عن الجميع خلاف الأصل التكليف. ويسقط السخط شنو؟ أنت شلون أقول لك أنت في باب النهي عن المنكر يسقط عنك لو لا؟ يسقط عنك. وهذا أنا لما أدخل يسقط. ما يصير خلاف الأصل التكليف، حرمة البيع. يعني طلع بالأخير يعني يسقط لا يعني جميع. لا يسقط يعني ينكشف على أنه مو واجب من أوله، مو أنه واجب ثم يسقط. ليش تسوي؟ يعني لا تخاطب بحرمة البيع، هذه الحصة من حرمة البيع ما مخاطب بها أنت، لأنه أكو شنو غيرك من يقوم بها. يبقى فرد شيء، هذا خبر بني أمية، شلون خبر بني أمية يظهر من عنده على أنه شنو؟ لأن هذا إذا صار هكذا تخبر تذول، أقول لك أتباع ذول اللي ذهبوا لجباية أو حضروا الجماعات، وكلهم هم يقولون والله إحنا إذا ما نروح غيرنا يروحون، نتوكل على الله خنروح، إذا إحنا ما نجبي الصدقات لهم غيري يذهب ويجبي لهم، إذا ساقط عنا. هذا موقعية هذا الذم وين؟ هذا ما تقول لي المن جاي ذم الحديث، واضع الإشكال. الإشكال ذم من أعانى بني أمية على أو لا؟ قل لي بنكتة ماذا؟ أنه جبوا لهم لو بني أمية إذا ما كان عندهم أشخاص يجبي لهم الصدقات، أشخاص يصفقوا لهم بمجالسهم، يحضرون جمعتهم، ما كانوا يقدرون يسلطون على الحكم، لكن وجدوا من يصفق لهم، يحضر جماعتهم، يحضر جمعتهم، يجبي لهم الصدقات. فإذا كان النتيجة التي انتهينا إليها تامة، وهي أنه إذا شخص يعلم بأن الغير يفعل الحرام يسقط عنا الحرام، هؤلاء الذين جبوا صدقات لبني أمية أيضا يعلمون بأنهم إذا هم لم يجبوا ويصيروا عمالا لبني أمية غيرهم سوف يجبي، إذا هم لم يحضروا جماعتهم غيرهم راح يحضر. فإذا لم ذموا ذول؟ هم خطية ذول الناس، لم ذمهم الإمام سلام الله عليه؟ الإشكال واضح أو لا؟ ومن الواضح أننا نستفيد من الذم حرمة فعلهم، لأنهم بهذا الفعل ماذا أعانوا بني أمية على ظلمهم وسلب حق أهل البيت سلام الله عليه. الجواب يقول الشيخ الأنصاري هذا الحديث، هذا الحديث المذكور إنما ذم جاب الصدقة إنما ذم من جهة أنه يصدق عليه أعوان، وسيأتي إن شاء الله أن أعوان الظلمة إعانة الظالم حرام، أو صدق عنوان الظالم والظلمة صدق هذا من المحرمات، حتى لو شنو حتى لو ما أدري ماذا، هذا العنوان هو وحده هو ملاك للحرام، مناط للحرمة. قال وأما ما إذن وأما ما تقدم اتضح دفع توهم، كأنه يريد يدفع توهم. أحسنت، النتيجة هكذا. قال وأما ما تقدم من أخبار من الخبر في أتباع بني أمية فالذم فيه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية، لا على صرف ماذا حرمة المقدمة كحرمة البيع في العنب. وإذا كان الذم لأجل تحقق مقدمة من مقدمات الحرام من غير، سوف نستفيد قاعدة كلية أنه متى ما فعل الإنسان مقدمة من ورائها يتحقق حرام من الغير، هذا الفعل اللي يعد مقدمة شي يكون حرام. إذا استفدنا من هذا حديث الذم أن ذمهم من يا جهة، مو من جهة أعوان الظلمة، من جهة أنهم فعلوا مقدمة لحرام يصدر من الغير، هذا تقدر أنت تخرج بنتيجة عامة تقول أي إنسان يفعل مقدمة لحرام الغير شو تكون هذا فعل المقدمة؟ حرام. ومنه موردنا شنو؟ لا منه موردنا ماذا؟ بيع العنب، هذا مقدمة للتخبير الصادر من الغير فيكون حرام. أما إذا لا فهمنا من هذا حديث الذم شيء آخر، نقول أصلا هذا ما يريد يذم من فعل مقدمة، يريد يذم من سجل تحت عنوان أعوان الظلمة، هذا بعد ما تقدر تخرج بقاعدة كلية، لأن بيع العنب شنها ربط مع أعوان الظلمة، والزيد من الناس يخمر وأنا جاي أبيع له، والمفروض أن هذا الحديث لم يستفد منه أن كل محرمة لحرام يصدر من الغير حرام، فحينئذ لا يمكن الاستدلال به. واضح؟ خصوصا أعوان الظلمة. أحسنت. إذا فسرنا هكذا شوية يعني بهذا الحديث ما يمكن دفع المنكر وكذا، هذا شيء آخر. قال وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات التي لا دخل لها، يعني حتى مثل أنه ماذا يخيط مو إله، يخيط لابن الظالم، لكن ما دام هذا عرفا يعد من أعوان الظلمة هذا حرام، فعل مباح. أو مثلا يؤجر الدواب لحج الظالم، هذا أصلا ما مرتبط بظلمة، ما يريد أصلا إنسان ما أخذ إجازة هذا الظالم فترة شهر للحج، لكن ما دام يكتب أعوان الظلمة هذا يصير حرام. قال وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم، فضلا عن جباية مثل الصدقات وحضور الجماعات وشبههما مما هو من أعظم المحرمات. وقد تلخص إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحج، اللهم صل على محمد وآل محمد.